فعلم بذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشاه لا مفهوم له، بمعنى أن هذا الحديث لا يعني أن غير الشاة لا يجزي، وإنما المقصود الإطعام، سواء كان الإطعام خبزا ولحما أو كان الإطعام شعيرا أو كان الإطعام تمرا أو أقطا أو غير ذلك مما يتحقق به إشهار النكاح وإعلانه وشكر نعمة الله عز وجل في حصوله. وعرفنا أيضا بأن الوليمة لا تتقيد بيوم معلوم، لأن الحديث الذي فيه أن الوليمة في أول يوم حق وفي اليوم الثاني سنة وفي اليوم الثالث سمعة، هذا الحديث لا يصح، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله بما يدل على خلافه حين قال: باب وجوب إجابة الدعوة والوليمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت يوما ولا يومين، فهذه القضية راجعة للعرف ولما يتحقق به الإشهار والإعلان، وما يناسب فلانا قد لا يناسب فلان، لأن بعض الناس معارفه كثيرة وأرحامه أيضا كثيرون، فلربما يخصص يوما للأرحام ويوما للمعارف ويوما للجيران مثلا، فلا حرج في ذلك والأمر واسع، بشرط أن يجتنب الإنسان خصلتين رديئتين: خصلة الأولى التسميع والرياء، فمن سمع سمع الله به، والخصلة الثانية الإسراف، الإسراف بمعنى أن يسرف الإنسان ويكون في وليمة نكاحه بذخ ونوع من التوسع غير المحمود، مما يفضي إلى التعسير على غيره من الناس، لأن بعضهم يريد أن يحاكي بعضا. نعم. نعم، هذا الحديث يذكر فيه أنس رضي الله عنه، وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعرف الناس بأحواله، لأنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان في سن يستطيع أن يتحمل فيها ويستوعب ما يرى وما يسمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان أنس ابن 10 سنين، ولما توفي عليه الصلاة والسلام كان أنس ابن 20 سنة، فما بين 10 و20 يعني مرحلة مناسبة جدا للتعلم والتفقه وتحمل الروايات واستيعاب ما يرى وما يسمع وما يسمع. فيقول أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة. خيبر بلد معروفة تقع شمالية المدينة بنحو 100 ميل، وكانت مسكنا لليهود، يهود بني النضير لما أخرجوا من المدينة سكنوا خيبر، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة الثمر وفيها عيون ماء عذبة، وكانوا يتخذون منها قاعدة للإضرار بالإسلام وأهله، فكانوا ينطلقون من خيبر فيحرضون قريشا

جواز التوكيل في الدعوة. يعني مثلا أنا أقول يا فلان أدعو لأهل المسجد غدا إن شاء الله عندنا وليمة، فها هنا من الوكيل؟ أنس. أنس رضي الله عنه قال: فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا من فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة من شدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم بذلوا ما عندهم، يعني بسطت الأمطاع، من كان عنده سمن، من كان عنده تمر، من كان عنده أقط، كلهم جاء بالذي عنده وطعموا جميعا رضوان الله عليهم. أيضا من فوائد الحديث أنه لا كراهة في أن يخص الإنسان نفسه بقبة من بين الناس إذا أراد البناء بأهله، قبة أو الآن غرفة ما في مانع، يعني لو أن الناس نزلوا في استراحة أو كذا إنسان معه أهله فإنه يخص نفسه به، يعني مكان ينعزل عنهم، ما في كراهة في ذلك ولا ليس هناك أثرة، وقد فعل ذلك خير الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود في سنده ضعف. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون أن الرجل ما عرفناه ما يضر، فالصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، لكن هذا السند فيه أبو خالد يزيد ابن عبد الرحمن الدالاني، وهذا الرجل قد قال فيه الإمام أحمد وابن معين ليس به بأس، وقال فيه أبو حاتم الرازي صدوق، لكن شريك ابن عبد الله نسبه إلى الإرجاء، وأبو ابن حبان البستي رحمه الله تعالى قال: لا يجوز الاحتجاج به، لا يجوز الاحتجاج بهذا الراوي الذي هو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، حديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن يشهد له ما في صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ يعني أنا عندي هدية وما تكفي لاثنين، تكفي لواحد، وعندي جاران، فإلى من أهدي؟ من أخصه منهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما بابا، إلى أقربهما بابا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتمع الداعيان، يعني رجلان كلاهما دعاك إلى وليمة في وقت واحد، مثلا واحد قال لك اليوم الخميس عندي غداء، والثاني قال لك اليوم الخميس عندي غداء، واضح أيها الناس؟ هذا متصور فيما لو حصلت وكالة، وكالة يعني فلان وفلان كلاهما وكلني بأن أدعو فلانا، فجيت فقلت لك: يا فلان، إن حسنا وحسينا يدعوانك إلى الغداء اليوم، وحسن يسكن شرقيك وحسين يسكن غربيك، واضح أيها الناس؟ فمن تجيب؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقربهما بابا. وفي الرواية الأخرى فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. طيب إذا سبق أحدهما الآخر من أجيب؟ السابق، أجيب السابق. فإذا سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وهذا الحديث يعني ظاهر. وطبعا لو تمكنت من أن تجيب يعني الداعيين فقد حصلت أجرا عظيما، يعني تذهب إلى هذا فتهنئه ثم تذهب إلى الآخر فتهنئه فتحصل على أجريهما. وإن استطعت أن تطعم ها هنا شيئا وها هنا شيئا فأيضا طيب. نعم. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري. نعم. أبو جحيفة هو وهب ابن عبد الله السوائي، وهب ابن عبد الله السوائي من بني عامر بن صعصعة رضي الله عنه، ومعدود في صغار الصحابة، معدود في صغار الصحابة. وأشهر حديث رواه رضي الله عنه ما قاله، قال أكلت ثريدا من بر ولحم ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجشأت، قال لي يا أبا جحيفة كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال رضي الله عنه فوالله ما تغديت بعدها وتعشيت، كنت إذا تغديت لا أتعشى وإذا تعشيت لا أتغدى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يعني بغض قضية الشبع إلى أن يصل الإنسان إلى درجة التجشؤ، وعلل ذلك بقوله فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لذلك أيها الإخوان لابد الإنسان يجوع في الدنيا ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا يتمثل في أروع صوره في الصيام. إنسان إذا صام صيام الفريضة كصيام رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، أو صام تطوعا كصيام الثلاث البيض والاثنين والخميس وما أشبه ذلك، فإنه يجوع يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، ونيته ألا يطول جوعه يوم القيامة، لأن الله جل جلاله ذم ناسا فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالله جل جلاله ما يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، من خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا أخافه يوم القيامة. كذلك من جاع في الدنيا فإن الله عز وجل يشبعه يوم القيامة، وأما من كان كالبهيمة لا يعرف لا رمضان ولا غير رمضان وإنما همه بطنه فمثل هذا يطول جوعه يوم القيامة. أبو جحيفة رضي الله عنه نزل الكوفة وابتنى بها دارا وكانت وفاته بها. ماذا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا آكل متكئا. الاتكاء كما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله لا يعرف منه العامة إلا صورة واحدة، وهي أن يتكئ على إحدى يديه، وعللوا ذلك بعلة طبية في أنه لا يسهل نزول الطعام من المريء، المريء الذي هو مجرى الطعام. لو أن الإنسان قد اتكأ على يمناه أو على يسراه فإن هذا الطعام لا يكون مريئا، يعني ما ينزل به سهولة. واضح يا الناس؟ فكلوه هنيئا مليئة هنيئا يعني ملتذين بطعمه وذوقه، مليئا بمعنى أنه سهل البلع، ولكن ليست هذه إلا صورة واحدة، وإلا فقد ذكر العلماء للاتكاء صورا أخرى، من ذلك أن يكون الإنسان مستلقيا على ظهره، مستلقيا على ظهره. ومن الصور أيضا أن يجلس الإنسان متربعا متمكنا، متربعا يعني هذه الجلسات التي يجلسونها، الإنسان يجلس يعني وضع إحدى رجليه في داخلة الأخرى وتمكن من الجلوس، هذا أيضا من الاتكاء. ومن الصور كذلك أن يوضع له وطاء ونحوه، يوضع له وطاء يعني نجلس على الأرض ونريد نأكل فيؤتى لنا به الوسائد والأرائك. طيب ما العلة في ذلك؟ قالوا بأن هذا التمكن والتربع والاتكاء يجعل الإنسان يأكل أكلا أكلا ماذا؟ كثيرة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مستوفزا، مستوفزا يعني ما يجلس عليه الصلاة والسلام على الطعام جلسة المتمكن المستريح الذي يريد أن يطول يعني جلوسه، وإنما يجلس مستوفزا. وكان أغلب جلوسه عليه الصلاة والسلام أنه يفترش يسراه وينصب يمناه، تكون ركبته إلى أعلى، توريها اليوم عادل. نعم هذه هي، هذه الجلسة، هذه كان أغلب حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس على طعامه، أو ربما جلس عليه الصلاة والسلام على ممكنا باطنا قدمه من الأرض رافعا مقعدته، وهذه أيضا صورة يعني ظاهرة، والذي يجلسها ما يستمر أكثر من يعني دقائق معدودة، وإذا كان عنده مشكلة في الركبة إلا يأكل سندويتش يمشي. فالمقصود بأن الإنسان ما يتمكن. طيب لو أخذنا بظاهر الحديث يعني إذا بقينا ظاهرية، معناها النهي يتناول الأكل فقط، لكن لو أننا أخذنا بالمعنى فإنه يتناول الأكل والشرب، فالإنسان لا يأكل متكئا وكذلك لا يشرب يعني متكئا. وأيضا هناك معنى آخر، وهو أن الاتكاء صفة المترفين، صفة المترفين يعني كون الإنسان يأكله متكئ على يمناه أو على يسراه أو مستلقيا على ظهره أو متمكنا من مجلسه، فإن هذه صفة المترفين. لكن المقصود أيها الإخوة الكرام، أكلت قائما أو قاعدا أو على أي الأحوال، إنسان ما يبالغ في الطعام إلى أن يتعدى يعني الشبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني إنسان يأكل من الطيبات ما في مانع، يشرب من الطيبات ما في مانع، لكن لا يبالغ حتى يدخل في من قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وكذلك ما يأكل كل ما يشتهي، يعني مش معناه كل ما اشتهيت شيئا فإنني أحرص على، لا، الإنسان يأكل ما هو موجود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يذم موجودا ولا يتطلب مفقودا، الموجود لا يذمه والمفقود ما يقول يعني أين هو إيتوني به، وإنما يأكل ما قدم إليه إن اشتهاه وإن كرهه تركه عليه الصلاة والسلام. طيب أظن يكفي، في سؤال أيها الإخوان.